الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع أعلام وأقلام. واليوم نتكلم معكم في الحلقة 23 من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الطلاق لنبين الأحكام التي أجمعت عليها الأمة إجماعا كاملا. فنبدأ أيها الأحباب الكرام بالإجماع 62 بعد 400. يقول رحمه الله تعالى: وأجمع على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تقع واحدة، أو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تقع واحدة. وهذا على مذهب من يرى أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع ثلاثا، وهذا قول كثير من أهل العلم. الإجماع 63 بعد 400: وأجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تطلق تطليقتين، وأجمعوا على أنه إن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأن هذا لغو، والاستثناء هنا لغو. هذه المسائل الثلاثة على مذهب من يرى أن الطلاق أكثر من واحدة في مجلس واحد يقع، والقول الذي عليه الفتوى الآن هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل إذا طلق أكثر من طلقة في مجلس واحد فإنها تطلق تطليقة واحدة. الإجماع 65 بعد 400: وأجمعوا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها ثم نكحت الحالف الأول ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن الرجل إن قال لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فلم تدخلها ثم طلقها وفارقها، وبعد ما انتهت عدتها تزوجت رجلا آخر وعاشت معه ما عاشت ثم طلقها ثم رجعت للأول، فهل هو باق على يمينه لو دخلت الدار التي حلف عليها تقع طلقة، أم أن الزواج الثاني هدم الطلاق؟ الصحيح أن الزواج الثاني هدم الطلاق، أو أن الطلاق هذا الذي حدث من الزوج الأول هدم أي طلاق بعده. قالوا لا يقع عليها الطلاق وإن دخلت، لا يقع عليها الطلاق حتى وإن دخلت هذه الدار. الإجماع 66 بعد 400: وأجمع على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شاء فلان، يعني إن شاء أبي أو إن شاء عمي أو إن شاء خالي مثلا، أنها قد ردت الأمر ولا يلزمها الطلاق حتى وإن شاء فلان، لأن الطلاق لا ينتقل من مشيئة إلى مشيئة. الإجماع 67 بعد 400: وأجمع على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحباب الكرام أن رجلا نصرانيا وزوجته النصرانية أسلم الرجل قبل المرأة، وبعد أسبوع وبعد شهر أسلمت المرأة، فهل يجب أن يجدد عقدا جديدا في الإسلام أم أنهما يظلان على النكاح الأول؟ الصحيح أنهما يظلان على النكاح الأول، والدليل على ذلك أن كثيرا من المشركين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت المرأة قبل الرجل وأسلم الرجل قبل المرأة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ولم يطلب منهما تجديد العقد مرة أخرى. الإجماع 68 بعد 400، وأجمع على أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما كانت مدخولا بها أو لم تكن، يعني في المرة الأولى لو أسلم الرجل قبل المرأة فالنكاح صحيح، ثم أسلمت المرأة فالنكاح صحيح. في هذا الإجماع لو أسلم معا النكاح صحيح أيضا ولا يجدد نكاحا جديدا. الإجماع 69 بعد 400، وأجمع على أن الزوجين الوثنيين يعني غير الكتابيين الوثنيين، وأجمع على أن الزوجين غير أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهم. نريد أن نفرق بين هذه الإجماعات. هنا في الإجماع الأول النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة وظلت المرأة على النصرانية شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم أسلمت، الزواج صحيح. لماذا؟ لأنه حينما أسلم وزوجته ما زالت نصرانية أو يهودية فإن الزواج صحيح، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابي. جميل. ولو أسلما معا النصرانيان أسلما معا فالزواج صحيح. أما في الإجماع 69 بعد 400 يتكلم الإجماع عن زوجين وثنيين، يعني ليس من أهل الكتاب، إما أن يكون بوذيين أو مشركين أو يعبدان الأصنام أو نحو ذلك. أسلم الرجل والمرأة ما زالت وثنية، حدثت الفرقة في الحال. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج وثنية. ولو أسلمت المرأة والرجل ما زال وثنيا حدثت الفرقة في الحال، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج هذا الرجل الوثني لأنها أصبحت مسلمة. إذن عرفنا أن الفرق بين هذه الإجماعات الثلاثة. قال وأجمعوا على أنهما أي الزوجين الوثنيين إذا أسلما معا أنهما على النكاح كانت مدخولا بها أو لم يكن قد دخل بها لأنهما أسلما معا. جميل. أما الإجماع 71 بعد 400 وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها وأسلموا على أنه يجب عليه أن يفارقهما معا ولا ينكح واحدة منهما بحال. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن رجلا كان وثنيا وكان قد تزوج امرأة وابنتها، لأن عندهم الزواج بالرجل وبالمرأة وأمها جائز، الكفار والوثنيون، ثم أسلم. إذا أسلم يجب عليه أن يفارق المرأة وابنتها، ولا يحل له أن يتزوج المرأة وحدها ولا ابنتها وحدها. لماذا؟ لأنه قد دخل بهما، فلو تزوج المرأة لا يجوز لأنه تزوج أمه، ولو تزوج الأم لا يجوز لأنه دخل بابنتها. إذن لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة ولا ابنتها. بهذا أيها الأحباب الكرام نكون قد انتهينا من كتاب الطلاق من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ننتقل إلى الباب 19 وهو كتاب الخلع. ما هو الخلع؟ الإمام ابن المنذر صدر الكتاب بهذه الآية: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تعال لنعرف ما معنى الخلع. الخلع أيها الأحباب الكرام رحمة من الله عز وجل بالمرأة، كما أن الإسلام رحم الرجل بالطلاق، إذا تعذرت الحياة بين الرجل وزوجته أباح الإسلام له أن يطلقها ويعطيها حقوقها لأنه لا يطيقها. وليس كالنصارى إذا تزوج امرأة لا تطلق أبدا ولا يجوز له أن يطلقها ولا هي تختلع منه ولا تفتدي أبدا، بل لا بد أن يظل معا إما أن يموت هو أو تموت هي مهما حدث. حتى والعياذ بالله لو زنت المرأة لا يجوز أن يطلقها، لو انحرفت المرأة لا يجوز أن يطلقها، لو كرهته المرأة لا يجوز أن يطلقها ولا يجوز أن تفتدي منه. وهذا بلا شك من تحريفهم للشريعة. أما الإسلام فقد رحم الرجل بالطلاق ورحم المرأة بالخلع. فكما أن الإسلام أباح للرجل أن يطلق المرأة إذا لم يرد أن يستمر معها أو تعذرت الحياة الزوجية، فحينئذ يطلقها ولكن ليعطيها حقها، يعطيها المهر كاملا أو إذا كان أعطاها الصداق انتهى، ثم يعطيها المتعة فمتعهن على الموسع قدره على المقتر قدر، ثم إذا كانت معها أو إذا كان معها أولاد يعطيها نفقة الأولاد. هب أن الرجل لا يريد أن يطلق المرأة وهو يحبها، لكن المرأة تبغضه أو تكرهه أو لا تستطيع أن تعيش معه، هل معنى ذلك أن المرأة لا بد أن تظل أسيرة للرجل حتى وإن كانت لا تطيقه؟ امرأة مسلمة ملتزمة وكان زوجها ملتزما، ثم انحرف الزوج فشرب المخدرات فعل المعاصي والذنوب وحاولت معه وحاولت ودورت ولم تستطع أن تصلح فيه شيء، فأرادت أن يطلق، طلقني، يقول لا لن أطلقك، وهي لا تريد أن تعيش مع رجل يشرب المخدرات، يقول لها أنه يصلي وأنه ما زال مسلما فلا بد أن تظل في عصمته. هنا أباح الإسلام للمرأة أن تختلع، تفتدي نفسها، ترد على الرجل صداقه، تتنازل عن الصداق، تتنازل عن المؤخر، تتنازل عن المتعة وتفتدي نفسها، فحينئذ يجوز لها أن تختلع، وهذا ما يسمى بالخلع. والخلع هو الخلع هذا ما أشار الله عز وجل إليه في القرآن الكريم، فقال سبحانه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يعني المرأة قالت لا أستطيع أن أعيش مع الرجل، لماذا؟ قالت لأنني أخشى أن أظلمه، لا أعطي حقوقه ولا أستطيع أن أطيقه ولا تكون فراشا له إلى غير ذلك من الأمور. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، أيما زوجة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. المرأة قد تتعرض للعن الملائكة وهي لا تطيق الرجل، لا تطيق معاشرته، فماذا تصنع؟ تختلع نفسها منه بما ذكرت، تتنازل عن كل شيء وتخرج. والأصل في ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذه الواقعة شاء الله عز وجل أن تحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لتكون أصلا في مسألة الخلع، وهي قصة ثابت بن قيس مع زوجته. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا لا أعيب، لا أعيب، أو قالت لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا، خلقا ولا دينا، يعني لا تكره فيه لا خلقا ولا دين، لكنني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. ما معنى هذا الحديث؟ وما معنى قول المرأة أكره الكفر في الإسلام؟ للعلماء تفسيرات لهذه الكلمة. قالت: يا رسول الله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. طيب نكمل بعد أن نأخذ هذا الاتصال. تفضل أخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. والله نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله كان لي سؤال كده على حضرتك. تفضل. دلوقتي حضرتك، أنا والدي بيتعامل مع البنوك الربوية. نعم. وأنا يعني لي عشتي وأسرتي وهو لي عشته يعني. نعم. بس بيبقى فيه طبعا زيارات كده أسبوعية لي يعني. نعم. وهو دخله يعني في حاجات في التجارة وحاجات من الفوائد بتاعت البنوك دي وكده. نعم. فطبعا بناكل عنده كده، وساعات مثلا يديني إكرام في شكل يعني فواكه أو هدايا. يعني هو يضع ماله في البنك الربوي ويأخذ فوائد ربوية؟ حاطط اللي هي وديعة والكلام وديعة ده. ويأخذ منها فوائد ربوية كل شهر أو كل سنة؟ بياخد كل شهر وكده، وفي نفس الوقت عنده تجارة يعني حلال يعني تجارة أخرى يعني، فماله فيه مخلوط يعني. نعم. مخلوط من ذلك وذلك يعني. عنده تجارة يعني. وأنت الآن تسأل فتقول هل يجوز أن آكل عنده أم لا؟ يعني مثلا ساعات بياخد ساعات يديني هدايا كمان يعني، يديني هدايا نروح أنا وأسرتي مثلا. وهل نصحت والدك في أن يترك التعامل مع البنوك الربوية؟ كتير والله. طيب يا أخي الكريم أجيبك بارك الله فيك. بس معلش في سؤال تاني. تفضل. برضو والدي حتة زكاة المال ديت يعني إيه؟ يعني تعبني فيها شوية من ناحية المقدار والقيمة يعني. هو بالنسبة له الزكاة يعني يطلع كده لله كده أي حد حاجة وخلاص يعني، حتة النسبة و2.5% وربع العشر والكلام ده هو يعني إيه مش بيش مش مش يعني مش ماشي بيه. فهل مثلا وأنا نصحته الحقيقة يعني، هل مثلا لو قدر الله مثلا لو أنا ورثت المال دوت المفروض إن أنا أعمل إيه فيه؟ هل أنا أطلع بقى المفروض اللي عليه ولا أعمل إيه يعني؟ وأنت متأكد يعني أنت تحسب والدك مثلا عنده مليون مثلا أو 100,000 وأنت تعرف إن 100 مثلا عليهم كذا، فهل هو يخرج أقل من المقدار المحدد شرعا في خلال هذه السنة ما ينفقه في سبيل الله بنية الزكاة أقل مما وجب عليه؟ بكثير يعني. يعني هو موضوع 2.5% ده هو بيحسبها يعني، أنا مثلا حاطط 500,000 في البنك باخد عليهم 10%، يبقى إزاي هطلع 2.5% من 10%؟ بيحسبها بطريقة كده يعني، معرفش جايبها منين يعني، بس يعني مش يعني ما يطلعش حاجة خالص بالنسبة لل. وهل أنت أمرته أن يسأل بعض أهل العلم حتى يعيش حلالا ويتحلل وكذا؟ كتير والله كتير، بس يعني هو يعني إيه يعني ربنا يهديه يعني. طيب فأنت تسأل عن هذا المال لو عاد إليك عن طريق الوراثة، هل يجب عليك إخراج الزكاة منه عن هذا حق إيه لله يعني عز وجل، أم يصير المال في يدك حلالا؟ أطلع أي حضرتك معلش. طيب سوف أجيبك على هذا السؤال. ربنا يخليك لي. نعم. طيب نقول نكمل قضية الخلع ثم أجيب أخانا عادل على هذين السؤالين إن شاء الله تعالى. قلنا بأن المرأة قالت أكره الكفر في الإسلام. قال بعض العلماء هي كرهت منظره، قيل بأنه كان قصيرا مثلا، أو قيل بأنه كان دميما في بعض الروايات، فهي تكرهه أو لا تستطيع لا ترتاح له نفسيا، فتخشى من أن تسيء عشرته، أن يطلبها إلى فراشه فتمتنع، أن يطلب منها شيئا فلا تطيعه، فحينئذ تقع في النهي. فقالت أكره الكفر في الإسلام، أي كفر العشير، أي عدم طاعة الزوج. وقال بعض العلماء غير ذلك من التفسيرات، لكن هذا التفسير هو التفسير الذي أميل إليه وهو الذي تؤيده الروايات. فقال أتردين عليه حديقته؟ يعني الصداق، يقال كان أعطاها صداقا حديقة كاملة فتملكتها، فقالت نعم يا رسول الله، فقال ردي عليها حديقته، ثم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. أخذ العلماء من هذا الحديث أن المرأة إذا أرادت أن تفتدي من زوجها فعليها أن ترد الصداق كله ثم تفتدي منه، أي تخلع نفسها منه، هذا هو الخلع. ولذلك يقول الله عز وجل هنا فلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إن خافت المرأة ألا تقيم حدود الله مع الزوج، لا تطيعه ولا تعاشر معاشرة طيبة ولا تفعل كما يأمر الإسلام منها، يجوز أن تفتدي حينئذ، ويجوز له أن يقبل هذا. هذا هو أصل الخلع في الإسلام. فتعالوا معنا لنجيب أخانا عادل ثم ندخل في كتاب الخلع. يقول بأن والده يتعامل مع البنوك الربوية، يعني ماله مختلط في حلال وفي حرام، وأضاف إليها شيء آخر وأنه أيضا لا يخرج الزكاة كاملة، فهل يجوز أن يأكل عند والده؟ ولو أهدى إليه والده شيئا هل يجوز أن يقبله؟ أقول يا أخي الكريم، أما من ناحية الشرعية فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا اليهود وهم يتعاملون بالسحت والربا، والمرأة اليهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فقبلها عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الناحية الدعوية ينبغي أن تداوم على نصيحته، وإن رأيت أن مقاطعتك لوالدك ستجعله يفكر أو يبتعد عن التعامل مع البنوك الربوية فقاطعه من أجل هذه المعصية، أو رد أي شيء يدفعه إليك، لعل هذا الأمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة يؤثر فيه نفسيا ويعود إلى نفسه، لأن الإنسان يحب ولده، فإذا رأى ولده لا يقبل منه هدايا، وإذا عزمه عنده جاء وصل، لكن إذا وضع طعام لا يأكل، قال أنا صائم أو أنا شبعان أو أنا كذا، ولاحظ عليك أنك لا تأكل ولا تشرب عنده، وهو يعرف أنك تحثه دائما على الابتعاد عن البنوك الربوية، قد يؤثر ذلك في قلبه فيترك المال الربوي، فتجعلها عن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، والده لا يحسب الزكاة مطلقا، نقول لك قم أنت بحساب الزكاة وسأل أهل العلم، والده عنده مثلا 500,000 أو عنده مليون أو 5 مليون، حسابهم كذا ألف مثلا 10,000، تذهب وتقول يا والدي يجب عليك أن تخرج هذا العام 10,000 زكاة، فيقول لا وأنا أخرج لله كثيرا، قل لابد أن تخرجها بنية الزكاة، لو أخرجتها بنية الصدقة لا تجزئ، كمن عليه 4 ركعات الظهر فقام صلى 4 ركعات لله لا تجزئ عن الظهر، فالنافلة لا تجزئ عن فريضة، لابد أن تكون الفريضة بنيتها، فكذلك المال الذي يخرجه يجب أن يكون بنية الزكاة، الزكاة المفروضة عليه، لا بنية الصدقات أو أموال لله، هذه واحدة. الثانية أنه مثلا أخرج 5,000 بقي 5,000، فتقول بقي 5,000 حاول أن تخرجهم ولو بالتقسيط، وحاول مع والدك حتى يخرج الزكاة. ثم عليك أخي الكريم أن تدعو له في سجودك وبين الأذان والإقامة، وتدعو له وأنت صائم في أوقات إجابة الدعاء أن يهديه الله، وأن يشرح صدره، وأن يحبب إليه الإيمان، وأن يزينه في قلبه، لأنه والدك وله حق عليك. فإن لم تستطع أن تدعوه بلسانك فادعوه بدعوة خالصة لله عز وجل، ولا تقول دعوت له كثيرا، ادعو له كثيرا وكثيرا، ولعل الله عز وجل يهديه ويسرح صدره ويكون رجلا مؤمنا تقيا، ويختم الله عز وجل له بالعمل الصالح. فهذه مسألة مهمة جدا أخي الكريم. نرجع إلى كتاب الخلع. الإجماع 72 بعد 400، وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى المرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز، وهو ماض وهو آثم ولا يجبر على رد ما أخذ. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من صداق المرأة شيئا إلا بطيب نفس منها، يعني لا يجوز إلا في حالتين. طيب نرجع الحالتين بعدما نأخذ هذا الاتصال. أخونا أحمد من مصر، نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محي؟ أهلا ومرحبا بكم. لو سمحت يا شيخ محي، كنت بس أنصر حديث قدسي اللي هو سأل موسى لماذا لتنامي يا رب، فقال الرب أمسك قدحا، فقال لسيدنا موسى أمسك قدحا بيدك فسبك بداخله ماء، يعني حط فيه مية، فسيدنا موسى جاء غلبه النوم فنام، فالقدح اتدلق منه المية وانكسر. نعم هذا الحديث معروف. هل هو فعلا صحيح الحديث ده صحيح فعلا؟ طيب إن شاء الله أجيبك عنه بركة. حاضر. نجيب أخانا في نهاية الحلقة. فنقول معنى الإجماع أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ من مال زوجته إلا في حالتين، من مال يعني من الصداق الذي أعطاه له إلا في حالتين. حالة الأولى بطيب نفس منها، قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والأمر الثاني أو الحالة الثانية فيما إذا كانت المرأة ناشزا، يعني نشزت المرأة وعصت الزوجة وأرادت أن تخلع نفسها وأن تتنازل عن الصداق، فله أن يأخذ الصداق حلالا. حلالا لماذا؟ لأن المرأة كانت الفرقة من قبلها، وهو قد دفع الصداق لدوام العشرة، وهي الآن تريد أن تقطع العشرة، فعليها أن تتنازل عن الصداق فليأخذه حلالا. إذن يجوز أن يأخذ الصداق في حالتين، أن تطيب نفسا عن شيء منه، والأمر الثاني في حالة الخلع الذي معنا. أما النعمان يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز، يعني يرى رحمه الله أن الرجل يجوز أن يضر بالمرأة، يضر بالمرأة لكي تفتدي نفسها وتدفع أو تترك الصداق أو تتنازل عن القائمة. يعني بعض الناس معمول عليه قائمة مثلا بسبعين ألف أو مئة ألف، هذا صداق المرأة عند المصريين، يكتبونه في قائمة يوقع عليه الزوج ويكون مع ولي المرأة. الرجل يريد أن يطلق المرأة لا يطيقها، ويخشى إذا قالوا له طلقها سيطالبونه، إذا قال أريد أن أطلقها سيطالبونه بالقائمة كاملة، فيضر بالمرأة ويضرب المرأة ويؤذي المرأة ويقول لا أريد أن أطلقها لكي تفتدي نفسها، هذا لا يجوز. لما أبو حنيفة يقول يجوز وإن كان ظالما آثما، لكن لو أعطته وافتدت يجوز، لكن قول الجمهور أقوى بلا شك من قول الإمام أبي حنيفة، إلا في حالة واحدة يؤخذ فيها بقول أبي حنيفة رحمه الله، وهي ما إذا كانت المرأة منحرفة والعياذ بالله، وهو لا يستطيع أن يمسك عليها شيئا، يعني كانت المرأة منحرفة السلوك تزني مثلا أو نحو ذلك وتيقن من ذلك، لكنه لم يستطع أن يأتي بالشهود ولم يرها عيانا، لكن تأكد وتيقن بدلائل وقرائن أخرى، فلو أراد أن يطلقها قالوا اعطيها جميع القائمة. في هذه الحالة أجاز بعض العلماء أن يضيق عليها، على هذه الزانية والعياذ بالله، لكي تفتدي نفسها وتترك القائمة كلها والصداقة كلها وتتنازل عنه وتقول أخلع نفسي. إذن في هذه الحالة الوحيدة التي يجوز للرجل أن يضر بالمرأة ويعضل المرأة، لأنه تيقن يقينا أن المرأة والعياذ بالله زنت، لكنه لا يستطيع أن يثبت ذلك أمام القضاء لا بالشهادة ولا بالرؤية، لكن تيقن عن طريق الهاتف، عن طريق المكالمات، عن طريق كذا، عن طريق شهود، أشياء شيء من هذا القبيل. فنحن نقول لأنه يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله ولا يكون آثما في ذلك، لأن المرأة تستحق ذلك إذا تيقن، لا يكون شكا ولا وسواسا. نعم. الإجماع 73 بعد 400، وأجمعوا أن الخلع يجوز دون سلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز إلا عند السلطان. الخلع لو جلست امرأة مع زوجها وقالت أنا أريد أن تطلق، قال ردي علي صداقي وتنازل عن القائمة وعن كل شيء دفعته لك، قالت سأرد عليك كل شيء وأتنازل عن القائمة باختيارهما، وتم ذلك وذهب إلى المأزون وطلق وتنازل. قول الجمهور يقولون بأن هذا جائز، هذا الخلع جائز، ولا يشترط أن يذهب إلى المأزون ولا يذهب إلى الحاكم ولا إلى القضاء ولا كذا. لكن الحسن وابن سيرين عليهما رحمة الله يقولان لابد أن يذهب إلى القاضي، والقاضي هو الذي يثبت الخلع. الراجح وقول الجمهور، لأن الخلع بين الرجل وبين المرأة. والمسألة فيها حديث ثابت بن قيس، اللذان يوجبان القضاء يقولان إنهما إن المرأة ذهبت إلى القاضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فرق بينهم. والجمهور يقول بأن هذا الصداقة ملك للمرأة وتنازلت برضاها لكي تفتدي من رجل وتختلع منه فجاز، فقول الجمهور أقوى، لا يشترط قضاء ولا شيء. طب نأخذ صلم السعودية. نعم الأخ مشبب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ وحيد. مساك الله بالخير والعافية والبركة. كيف حالك يا أبو عمار؟ سلمك الله. كيف حال أستاذ مشبب وكيف صحتكم؟ الله يحفظك. طيب لله الحمد. أيوة. كيف حال الجماعة كلهم؟ والله كلهم بنعمة لله الحمد. كيفك أنت وكيف أولادك؟ بخير ونعمة والحمد لله، بلغوا السلامة. الله يحفظكم. عساكم طيبين. كلهم بخير بارك الله فيكم. أبدا، فقط للسلام يا شيخ وحيد الله يحفظك. تفضل. فقط سلام. سلمك الله بارك فيك. دعواتك الله يحفظك. وأنت كذلك تدعو لنا حفظك الله ورعاك، لقد سمعت سعدت بسماع صوتك أكرمكم الله. حفظك الله ورعاك. بارك الله فيك. نعود إلى موضوعنا وهو موضوع الخلع. الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر 3 إجماعات فقط في الخلع، وما عدا ذلك من مسائل الخلع فمختلف فيها بين العلماء. ثم انتقل رحمه الله إلى كتاب الإيلاء فقال كتاب الإيلاء، وذكر فيها أيضا 3 إجماعات. قبل أن ندخل في إجماعات الإيلاء، ما هو الإيلاء؟ الإيلاء أيها الأحباب الكرام أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أكثر من المدة المحددة شرعا. أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من المدة المحددة شرعا. ما هي المدة المحددة شرعا؟ هذه المدة مذكورة في قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذن لا يجوز للرجل أن يحلف ألا يجامع زوجته وأكرمكم الله أكثر من 4 أشهر. فإن فعل، فإن أقسم ألا يقربها سنة مثلا أو ألا يقربها 6 أشهر، فالمرأة مخيرة، إما أن تصبر ولا ترفع أمرها إلى القضاء، وإما أن ترفع أمرها إلى القضاء. فإذا رفعت أمرها إلى القاضي أتى القاضي بالزوج وأمره أن يحنث في يمينه وأن يكفر عن يمينه، فإن حنث وكفر عن يمينه ووافق على أن يأتي زوجته أكرمكم الله انتهى الإيلاء، وإن أصر فحينئذ أمره القاضي أن يطلق، أو تركه فترة 4 أشهر، فإن أصر بعد 4 أشهر أمره أن يطلق، فإن لم يطلق طلق عنه القاضي. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال بس. تفضلي. هل يجوز المطلقة تكلم اللي هو طلقها؟ هل يجوز مطلقة أن تكلمه؟ تكلمه في أي موضوع يعني؟ طيب. وبينهما أولاد؟ بينهما أولاد بس الأولاد كبروا يعني. فيعني بيتحدثوا بأي حاجة بيتصلوا بي عشان يضايقونا هنا يعني. طيب حاضر. أرجو الرد يا شيخ. حاضر نجيبك إن شاء الله. طيب نجيب أختنا الكريمة، نقول بارك الله فيكم، المرأة المطلقة لا علاقة لها بالزوج الأول الذي طلقها ما دامت العدة قد انتهت ولم يراجعها، فهي امرأة أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية، فلا يجوز حينئذ أن يكلمه. هذا أمر. الأمر الآخر، لو تزوج بامرأة أخرى فإن المرأة الأخرى تغار من المطلقة، فمن حسن عشرة زوجته ألا يكلم الأولى التي طلقها، لأن هذا يضايق المرأة المسلمة التي معه. ومن حسن العشرة أن يفعل الزوج كل ما يسعد زوجته، وأن تفعل الزوجة كل ما يسعد زوجها. فإذا علمت أن هذه الكلمة تضايق زوجتك أو أن هذه الحركة تضايق زوجتك، فعليك أن تبتعد عنها طاعة لله عز وجل، ليس خوفا من زوجتك، وإنما تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى، وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمقصود بالأهل هنا أي الزوجة. والإنسان إذا فعل شيئا يسعد زوجته متقربا بذلك إلى الله أجر وأثيب، وكذلك الزوجة إذا فعلت شيئا يسعد زوجها من لبس الجيد، لبس مثلا الجديد، أو وضع الطيب في البيت أو نحو ذلك، أو الابتسامة المشرقة، أو طاعته وتلبية أمره، ترتيب البيت وفعل كل شيء يسعد الزوجة، فإن هذا من الطاعات والعبادات التي تتقرب المرأة بها إلى الله. ولذلك لو اتبع الزوج والزوجة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعدا، وما وجدنا في البيوت مشاكل أبدا. فنقول لهذا الرجل الذي طلق هذه المرأة: لا ينبغي أن تكلم هذه المرأة، وإذا اتصلت عليك لا ترد عليها، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة معينة أو أن هناك أمر معين من الأمور المهمة، ولا يكون هذا ديدنك كل يوم ولا كل شهر ولا كل سنة. وإذا استطعت أن تتكلم من خلال أبيها أو أخيها أو نحو ذلك فهو أفضل. بارك الله فيك. إذن كتاب الإلاء عرفناه، اسمع إلى الإجماعات الثلاث. الإجماع الأول، الإجماع الرابع والسبعون بعد الأربعمائة، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن كل يمين منعت جماعا أنها إلاء. وأجمعوا على أن كل يمين منعت جماعا يعني بين الرجل وزوجته فهي إلاء. إذا حلف ألا يطأها، حلف ألا يقربها، حلف ألا يجامعها، بأي صيغة كانت، المهم أن القصد منها الامتناع عن المرأة، فهذا إيلاء وله أحكام الإيلاء التي ذكرناها. إذا صبرت المرأة صبرت، وإذا رفعت أمرها إلى القاضي فكما ذكرنا آنفا. الإجماع الخامس والسبعون بعد الأربعمائة: وأجمع على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا، فاء يعني كسر عن يمينه وعاد إلى زوجته وأتاها أكرمكم الله، فإن الله غفور رحيم وانتهى الأمر. وإن أصر على ألا يطأها فهذا معناه أنه عزم على الطلاق. فإن مضت الأربعة أشهر ولم يأتيه وأصر على البقاء على يمينه فالقاضي يخيره بين أن يطلق هو أو أن يطلق عنه القاضي. فإن طلق فبها ونعمت، وإن رفض أن يطلق طلق عنه القاضي ونفذ طلاق القاضي في هذه المسألة. لكن هنا مسألة أشار إليها هذا الإجماع: هب أن رجلا حلف ألا يأتي زوجته أكرمكم الله سنة فمضت ثلاثة أشهر ثم مضت أربعة أشهر وقال له القاضي تفيء؟ قال نعم أفيء. ثم ذهب فلم يقربه فرفعت أمرها إلى القاضي مرة أخرى لأنه لم يقربه. فيسأله القاضي هل لك عذر أم لا؟ إذا لم يكن له عذر طلق عنه القاضي لأنه مصر، وإن كان له عذر كأن يكون مريضا مثلا لا يستطيع أن يأتي النساء في هذه الفترة، حينئذ له عذر، يريد أن يأتي زوجته أكرمكم الله ولا يستطيع، فهذا معذور. أو أن له ظروف معينة صحية أو نحو ذلك، فحينئذ لا يكون مؤليا لأنه معذور. ولذلك قال وأجمع على أن الفيء فإنفاء، على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر. الإجماع السادس والسبعون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أنه إذا قال رقيقي أحرار إن وطئ زوجته ثم باعهم أن الإيلاء سقط عنه. هذه مسألة تدل على ذكاء أهل الفقه. إن قال رقيقي أحرار، يعني رجل عنده مثلا 50 من العبيد، فقال لزوجته رقيق هؤلاء جميعا أحرار إن جامعتك كرمك الله، ثم باع هؤلاء، باع جميع، لو أنه جامعها تحرروا في الحال، لكنه لم يقربها، ثم افتقر فباع كل العبيد مثلا ولم يملك عبدا واحد، فهل إذا جامعها أكرمكم الله هل يلزمه أن يشتري عبيدا بعددهم وأن يعتقهم، أو أنه لا يلزم اعتق شيء من هؤلاء العبيد؟ الجواب أنه لا يلزمه شيء بالإجماع. لماذا؟ لأن الرجل حينما قارب امرأته لم يكن يملك عبدا ليعتقه، فاليمين سار لأنه حين قاربها كل العبيد أحرار، وهم أحرار فعلا لا يمتلك شيئا، ولذلك لا يلزمه شيء، فالإلاء هنا سقط عنه. نقف هنا عند الإلاء اللي باقي 10 دقائق، وأقف مع إخواني وقفة مهمة. بعض طلبة العلم يبدأون في طلب العلم كثيرا ولكنهم لا يصلون إلى ما يتمنونه من العلم، فكيف يطلب الإنسان العلم طلبا منهجيا يسير فيه سيرا منظما لكي يصل إلى درجة معينة من العلم؟ أخي طالب العلم إذا كنت تسمعني الآن، لو تحضر ورقة وقلما لتأخذ هذه الركائز الأساسية لطالب العلم. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا ونكمل معكم أيها الأحباب الكرام. نعم. السلام عليكم شيخ رحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حالك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. ربنا يغير حالك لحسن حال. حفظك الله ورعاك. والله يا شيخ لو واحد كان متزوج وطلق زوجته ومع أولاد، نعم، إيه المفروض عليه وإيه اللي يجب عليه كمسكن وككذا وككذا؟ يعني هي معها كم ولد؟ 3. كم أعمارهم؟ يعني من 3 سنين ل10 سنين. نعم. طيب أجيبك على أنا عايز أفهم من حضرتك، أنا اشتريت لها بيت وبدها مصريف، فإيه هل فرض علي ولا مش فرض علي؟ طيب أخونا الكريم بارك الله فيه يسأل يقول لو أن رجلا طلق زوجة معها 3 أبناء، 3 سنوات مثلا و5 سنوات و10 سنوات، ما هو الواجب عليه شرعا؟ نقول أنت طلقته يجب عليك أمور. الأمر الأول بارك الله فيك أن تنظر تعطيها صداقها، إذا كانت لها قائمة تعطيها القائمة، إذا لم تكن كتبت قائمة وعطتها صدقها كذهب فقط ولم تتفق على قائمة، يعني العادة والعرف عندكم أنه يقدم الصداقة ولا قائمة، فقد قدمت لها الصداق لا تأخذ منه شيئا. وإذا كنت قد كتبت لها قائمة وكتبت مؤخرا تأخذ القائمة والمؤخر، فالمسلمون على شروطه. إذن إذا كانت لها قائمة تسلمها القائمة كاملة، لكن لها صداق لها مؤخر تسلمها المؤخر كاملا. جميل، هذا هو الصداق. القائمة يعني عفش البيت أو أساس البيت على عرف المصريين يعني. الأمر الثالث، هذه المرأة لها متعة. القضاء هنا في مصر يحسب على كل سنة شهرا، يعني لو كانت المرأة مثلا تنفق في الشهر 100 جنيه مثلا، وأنت جلست معها 10 سنوات في 100 بألف، تعطيها متعة 1000 جنيه مثلا. وإن كان القضاء يقول أقل شيء أظن 3000 أو شيء من هذا القبيل، وهذا يرجع إلى الاجتهاد والعرف ويختلف من دخل إنسان إلى إنسان. إذن تعطيها أولا الصداق، ثانيا المؤخر الذي اتفقتم عليه، ثالثا المتعة، رابعا تجهز لها مسكنا يناسبها ويناسب دخلك أنت، يعني مثلا غرفتين وحمام أو 3 غرف وحمام، شقة مثلا، لأنها ستظل حاضنة لأبنائك. يبقى رابعا تجهز لها مسكنا، خامسا تخرج نفقة شهرية لها لأبنائها، نفقة شهرية لها ولأبنائها. الناس من أهل الخير عندكم هم الذين يحددون هذه النفقة، يحددون النفقة على حسب دخلك. إنسان دخله 500 جنيه في الشهر، إنسان دخله 1000 جنيه في الشهر، إنسان دخله 3000 جنيه في الشهر، فكم يعطي لأبنائه وكم يظل، لأنه سيتزوج بأخرى ويكون له أولاد، مثلا 200 جنيه في الشهر 300 جنيه في الشهر على حسب ما اتفق، نفقة شهرية على حسب حالك، هذا الذي يلزمك. فإن تزوجت المرأة سقط المسكن، لا توفر لها مسكنة، وعاد الأولاد إلى أمها، فإن لم يكن لها أم وكانت أمها ماتت يعود الأولاد إلى حضانة أم أبيها. إذن إذا تزوجت فتكون الحضانة لأمها، فإن لم يكن لها أم تعود إلى حضانة أم أبيها، فيعود الأولاد إلى أبيهم، فلا تأخذ حينئذ لا نفقة ولا شيئا وتسقط نفقتها. نعود إلى إخواننا طلاب العلم. إذا أردت أن تطلب العلم أخي الكريم فعليك بأمور. الأمر الأول الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في طلب العلم، بمعنى أنك تسأل نفسك لماذا تريد أن تطلب العلم. هل تريد أن تطلب العلم شهرة أو سمعة أو رياء؟ هل تريد أن تطلب العلم لتكون شيخا مشهورا أو مؤلفا معروفا؟ كل هذه من النوايا السيئة والأشياء التي ينبغي أن تبتعد عنها. إذن لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم أولا لكي تعبد الله على بصيرة، تطلب العلم ثانيا لكي تنجو، تطلب العلم لكي تكون من أولئك الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، لنظارة الوجه. رابعا تطلب العلم لكي تبلغ هذا العلم للناس لتستغفر لك الملائكة والحيتان في البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحيتان ليصلون على معلم الناس الخير. تطلب العلم لكي تعلم الناس فتأخذ مثل أجورهم، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني لو أن إنسانا كان يتكاسل في الصلوات ودعوته إلى الصلاة بالحكمة والموعظة الحسنة وأقنعته بذلك فشرح الله صدره وبدأ يصلي، يأتيك في وقت كل صلاة صلاة، إذا صلى الظهر جاءك مثل صلاة العصر، جاءك مثل صلاة، لأنك كنت سببا في ذلك. إذا كان إنسان عاقا لوالديه فأمرته بالبر ونحو ذلك فبدأ يبر والديه، كلما بر والديه جاءك مثل أجر هذا البر. إذا حثثت إنسانا على بناء مسجد فبنى جاءك مثل أجره. إذا حثثت إنسانا على الحج فحج جاءك مثل أجره، وهكذا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. العجيب أنك قد تموت قبل هؤلاء جميعا فيأتيك من أجورهم وحسناتهم في قبرك، فتغلق سجلات من حولك من أهل القبور ويظل سجلك مفتوحا، يأتيك في وقت كل صلاة صلاة، وحينما يفعل طاعة أو يقرأ قرآنا أو يتصدق أو يفعل ذلك أو يصلي الناس في المسجد الذي كنت سببا في بنائه يأتيك مثل أجورهم. إذن هذه نوايا من النوايا الطيبة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلم. هذه النقطة الأولى، الركيزة الأولى أن تبدأ في العلم بإخلاص. الركيزة الثانية أن تبدأ بحفظ القرآن الكريم. إذا كنت حديث السن ابدأ بحفظ القرآن، تفرغ للقرآن سنة كاملة مثلا. وطريقة حفظ القرآن طريقة سهلة ميسورة، تحفظ صفحة في اليوم وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن حتى تثبت، ثم تراجع ربعا من الماضي وتصلي قبل النوم ركعتين بربعين، فها أنت تحفظ صفحة وتكررها عدة مرات في الصلوات والسنن فتثبت، ثم تراجع ربعا من الماضي وتصلي ركعتين بربعين قبل النوم، هكذا. فإذا انتهيت من جزء تبدأ من حفظ الأجزاء القصيرة، جزء عم ثم تبارك ثم قد سمع وهكذا حتى تصل إلى سورة الإسراء نصف القرآن، ثم تبدأ من أول البقرة. لماذا؟ لأن هذه السور سهلة، ولو بدأت من البقرة لا بأس، لكن البقرة صعبة، لو بدأت بها قد تقف في وسط الطريق. إذا انتهيت من حفظ جزء تظل أسبوعا كاملا تراجعه، تتوقف عن الحفظ تماما وتظل أسبوعا تراجع هذا الجزء، كل يوم تراجعه ثلاث مرات حتى يثبت، ثم تتصدق بصدقة شكرا لله أن يسر لك حفظ جزء من كتابه، لأن هذا القرآن نعمة عظيمة على العبد. ثم تنتقل إلى الجزء الثاني والثالث إلى آخره. وأقول لكم يا إخواني صدقوني، فإن حفظ القرآن سهل ميسور. عندنا في بلدتنا تجربة جربناها، إحدى الأخوات الكريمات جمعت الأميات، النساء الكبيرات في السن 50 سنة و40 سنة و60 سنة وهكذا، أميات لا يقرأن ولا يكتب، وقالت اجلسنا لكي أحفظ كنا شيئا من كتاب الله. بدأت حفظتهن الفاتحة والتشاهد ونحو ذلك وقصار الصور، وكانت تقرأهن يرددن، ثم يذهبن إلى البيت يضعن شريط القرآن المعلم ويرددن خلف الشيخ، ثم يأتينا إلى المسجد فيسمعن له. ظلت معهن حتى ختمنا جزء عام كاملا، ثم قلنا لها تابعي معنا، فتابعت معهن حتى ختمنا جزء تبارك ثم جزء قد سمع وهكذا. وبعد مدة طلبوا مني الأهل أن نقدم بعض الجوائز للفائزات، فكانت الأولى عمرها أظن 55 عاما آنذاك، حفظت 21 جزءا من كتاب الله، أمية لا تقرأ ولا تكتب، والثانية أظن 50 سنة تحفظ 18 جزءا، والثالثة 10 أجزاء 5 أجزاء إلى آخره. وبعد مدة سألت فكانت الأولى قد ختمت القرآن بفضل الله عز وجل وعمرها 60 عاما، أمية لا تقرأ ولا تكتب. فأنا أقول لك لا تقل أنا عندي 40 سنة كيف أبدأ بحفظ القرآن، لا، ابدأ بحفظ صفحة واحدة يوميا، بحفظ نصف صفحة، بحفظ 3 آيات من كتاب الله عز وجل. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. تستطيع أن تحفظ هذه الآيات الثلاث في اليوم؟ نعم تستطيع. خلاص ابدأ كل يوم 3 آيات، ستحفظ 90 آية في الشهر، وهكذا، ولن يؤثر على حياتك ولا على عملك ولا على شغلك ولا على تجارتك. لكن اعلم أنك إن حفظت آية واحدة من كتاب الله كأنما تصدقت بناقة. كيف ذلك؟ كأنما تصدقت بناقة. نعم، لو حفظت عما يتساءلون آية كأنك تصدقت بناقة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين حسناوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كلنا يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. صلى الله عليك يا رسول الله. فلو أنك استحضرت هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل لدفع كذلك على حفظ كتاب الله عز وجل. إذن النقطة الأولى الإخلاص في طلب العلم، النقطة الثانية تبدأ بحفظ القرآن، ونكمل إن شاء الله تعالى لأن الوقت قارب على النهاية بل قد انتهى فعلا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلها قابلة للعلم والخشوع والخضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأولياء والصالحين الذين يقفون عند حدود الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.